اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي أبو القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يراك محمدا بين الورى. الذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هدت النسائم من آحت على الأيك الحمائم. أي الأخوة المؤمنون، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن غنى ياتي يوم الوردية التي شفيع الله صعبه. أي خلال بيناد يبلغ علينا ذلك العرب القرآني بزعيم فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي علم تلاوته مصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكا مركز المنصورة. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا ولحضراتكم لحسن الاستماع. إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. جاءوك يحلفون حتى يحكموك في فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Yeah. الذين يقولون والآخرة خير لمن اتقى لا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا ويقولون منها إلا هو على يدي

والمقيم بسلك مركز المنصورة ويطلب تلقنيا 212-30-30-30 وذلك عبر أسر موجات إذاعات المحلية الغارض محمد سلام ببرحمة دوش الشركة مرقاة الشربائية أسرة الحاج محمد شتا وأولاده المقيمان بالبلمون كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وكثرة داخل متنكر تحت دار الأستاذ علي الشحة والأستاذ أحمد حافظ المقيمان بالبلمون خدمات الفندقية تطلب الحاج حسن الرفاعي بالبلمون وشكر الله تعالى جميعا.